وانا وانا حبي الاول حبي الخار انت يا العمر يا العمر وانت يا الشابة نبغي يكون عشاق فيك اكتر واكتر واللي تقطر فيها غيرك يا با لا لا لا لا لا عبي برضو وما زال ما لقيت كيما انتي الزين والعقال عينك سيرتو شاب واندوب كي نخزر فيك انتي يا وانا وانا حبي الاول حبي الخار انت يا العمر يا العمر وانت يا الشابة ونبغي يكون عشاق فيك اكتر واكتر واللي تقطر فيها غيرك يا با وعدياني يا تكرهو ولا تحبو يا انا نبغيها جلدت وزرد ما تدير والو والو تسحروا ولا تكذبو يا شدة في ربي هي اللي ردي وانا وانا حبي الاول حبي الخار انت يا العمر يا العمر وانت يا الشابة ونبغي يكون عشاق فيك اكتر واكتر واللي تقطر فيها غيرك يا با ومعاك عمري عرفت صوالح كبار ما كنت نعرفهم قاع البارح زينك كونديري مخدوم بالعبار شرتك شرت خير تراب وانا وانا